أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم قل هلم شهداءكم الذين يشهدون الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة قل فلله الحجة البالغة فلو شاء بسم الله الرحمن الرحيم قل فلله الحجة البالغة فلو شاء قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة

دينا قيما من ملة إبراهيم حنيفا. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومماتي لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي لا شريك له، لا شريك له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومحياي ومحياي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Thank you.